لعلكم ان تكونوا صياما ليس بدعه عبادكم ولكن ايضا كان في صيام يقوم ياتي قبل ذلك ولكن لم يكن في كيفيه ولعلكم ان تكون ان الصيام هذا يؤدي الانسان اليه بالتقوى يعني يؤدي الى التقوى وكما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في صيام فرض كذلك يسمى الصيام عموما من صام يوم فتره لا دعا الله بهذا اليوم وجاع النار 70 يوما وكلما استطاع الانسان ان يصوم او يكثر من الصيام يفعل او يفعل كافضل الصيام صيام سيدنا داوود يصوم يوما او بعض او هيك يصوم يوما وهيك ويكثر يوما او انه اذا كان التنبيه عنده مثلا هو غير متزوج مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم من الطاقه الباءه فيتزوج ولم يتصرف عليه بالصوم او انه مثلا يتفرج الى الله لان يجوز للانسان ان يكثر الصيام وان يعني يثبت الصيام كما كان يفعل السلف قد يجد مثلا ان حاله صالح واحواله فتكون الافضل بكثره الصيام فليفعل وفي طريق النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وكان يصوم بغير عليه وسلم. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. طبعا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا امر هذا فرض وهذا يعني هذه الايه هي تدل على فضيله الحج وهي نزلت في السنه التاسعه. اما في قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج وعمره لله فهذا ليس دليلا على فرضيه الحج ولكن دليل لكن ذلك دليل على وجوب اتمام الحج اتمام النسك اذا بدا الانسان فيه. ولما فرض الحج في السنه التاسعه وكنا نعلم نحن في الفقه ان الامر يقتضي الايه؟ والايه؟ والفوريه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنه التاسعه ذلك كان هذا عام الوفود فكان عنده ما عنده من الانشغال فعام حج ابو بكر رضي الله تعالى عنه ومهل له الحج وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره. ولكن انا الذي اريد ان يعني نقف عنده ومن كفر فان الله غني عن العالمين. من كفر يظن الذي يقرا الايه وياخذها كذا ولا ينظر الى اقوال العلماء ولا ينظر الى الايات الاخرى والاحاديث ان من ترك الحج فهو ايه؟ كافر. صح كده؟ هو يقول كده كلها ومن كفر فان الله غني عن العالمين. طبعا هنا نعلم ان الكفر قد يطلق وليس المقصود به الخروج من ايه؟ من المله. يعني عندما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم ايه؟ وقتاله كفر. يعني لو انسان سب مسلما لو ان مسلما سب مسلما فهذا ايه؟ فسوق. هذا ايه؟ فسوق. ولو قتله ايه؟ كفر. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التبغي حتى يأتي النبي فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل. يعني سماهم الله سبحانه وتعالى إنهم إيه؟ مؤمنون مع أنهم إيه؟ اقتتلوا بأنهم معناهم إيه؟ اقتتلوا. ففي كفر دون كفر ليس معناه هنا الكفر المخرج من الملة. نعم دون كفر يعني يصل الى يعني معصيه كبيره من الكبائر. تفضل. المرتبه الثانيه الايمان وهو بضع وسبعون شعبه. طيب احنا هنا مراتب الدين الاسلامي هم الاسلام والايمان والاحسان كما في حديث جبريل. نعم فتكلمنا نحن الان تكلمنا عن الاسلام وكنا له اركان ايه؟ خمسه وتكلمنا عن اركان الخلفة. المرتبة الثانية ايه؟ الإيمان. نعم. تفضل. فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة. طيب هنا يقول الإيمان كما نعرف الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وإيه عمل بالأركان. يعني إذا الإيمان قول واعتقاد وإيه وعمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب وعمل بالإيه بالأركان. يعني الإنسان يؤمن ويتكلم يشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن أؤمن بالله. هذا ما أقوله قول باللسان واعتقاد بالجنان. أعتقد ما أقوله. وممكن واحد يتكلم أنه منافق يتكلم أنه يصلي وكل شيء وهو منافق وهو لأنه لا يعتقد ما يقوله. وعمل بالأركان. إذا العمل يدخل في مسمى الإيمان لأن لا يصلح أو لا يستقيم أن كل واحد مؤمن ولو يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله ولا شيء. بس هذا كيف هذا كيف أنت تؤمن بالله وقال الله لك افعل كذا وكذا وكذا ولا تفعل. فهذا الإيمان هكذا. ويكون الإيمان بضع وسبعون شعبة. يعني البضع هذه أقصر يعني مثال تسعة كما هو معلوم. فأعلاها قول لا إله إلا الله. أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله يعني جزء يعني إيه فوق السبعين إيه جزء. فأعلاها قول لا إله إلا الله هذا أعلى شيء في الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لكن أنت تخلي الطريق من الأذى في أذى ممنوع في الطريق تجعله في مكان آخر حتى لا يؤذي المسلمين. والحياء شعبة من الإيمان. أولا طبعا الحياء كما ذكر هنا الشيخ رحمه الله صفة انفعالية تحدث عند الخجل تحجل المرء عن فعل ما يخالف المروءة. يعني الحياء واحدة بتحيا فهي مثلا إيه هيفعل شيء فيستحي أن يفعل هذا الشيء. يعني زي ما نحن خجل فلا يفعل هذا الايه الشيء. يعني مثلا تقول مثلا تقول له مثلا ايه تعال مثلا الى نذهب الى المكان الفلاني هذا المكان مثلا فيه نساء وكذا يستحي من هذا ويخجل هذا فلا ايه فهذا حياء محمود. هذا حياء محمود. اما واحد مثلا جالس الان لا يفهم الكلام ولا يسأل فده حياء ايه غير ايه غير واحد. هذا شيء. شيء اخر ان هذا الحديث الايمان بضع وسبعون شعبة هذا يدل على أن الإيمان درجات وشعب. بمعنى أن لو أن الإنسان ترك شيئا من هذه الشعب لا يحكم عليه بالإيه بالكفر يحكم عليه بالإيه بالكفر لكن يحكم عليه بأنه ناقص الإيه ناقص الإيمان. يعني عندما يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ليس معنى ذلك أنه لو لم يحب لأخيه ما لا يحب نفسه وكافر. وإلا كلنا نخرج من الملة. من فينا يحب لأخيه أكثر ما يحب نفسه أو يحب نفسه؟ من فينا؟ هل فينا أحد يدعي أن يقول أنه يحب لأخيه ما يحب نفسه؟ أنت لأن تقول هذا الكلام كما قال أحد المشايخ يقول لي أنه كان هو يعني كان جيد في الصغير هو فتكلم في هذه المسألة فقال طيب راح أخذ إيه؟ من جيب إيه؟ المال الذي في جيبه يعني تدعي أنك تحب الأخير وتحب نفسك فأخذ منه طبعا انزعج. طب ما أنت أنت معك 100 وهو معه 50 وأنت تحب أن يكون معك أنت كثير طب ما تعطيه الذي ما عندك مثلا يعني كما كان يفعل الصحابة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فيعني هنقول كل منا يحب لأخيه ويحب نفسه على درجات. على إيه؟ على درجات. في درجات عالية وفي ناس تصل إلى هذا الدرجة يحب لأخيه ويحب نفسه وتجده يعني دائما في في في في عمل في عمل. ولد مثلا شيئا يريد أن أخايف على يستفيد من هذا كما هو يستفيد وما إلى ذلك من هذه الأمور. ومع ذلك إن لم يكن فلا نقول له أنه كافر لأن هو هنا سقط منه شعب من شعب إيه؟ الإيمان. لا يؤمن أي لا يكون إيه كامل إيه الإيمان. وكما يعني قلت كثيرا أن أحاديث النافعة الإيمان هذه لولا حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة لقلنا أنه يخرج من الإيمان. لأن الأصل في الله أنه هو الإيه بتنفي الإيه الجنس. الأصل إيه أن الله هنا تنفي الإيه الجنس. فإن لم تنفي الجنس تنفي الإيه الصحة. فإن لم تنفي الصحة تنفي الإيه الكمال. فماذا مثلا ننظر مثلا نقول مثلا مثل هذه لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب. طب هل هي تنفي الجنس الايمان؟ لا، لان هو مؤمن يصلي ويصوم وعنده بيخبر ربنا ويبكي من خشيه الله، لان هو عنده ايمان، يبقى لم تنفي الجنس. لما تنفي الصحه، لا لا تنفي الصحه بدليل هذا الايه؟ الحديث ان الايمان يدعو للسبعون ايه؟ شعبه. يبقى اذا نضطر ان نقول انها تنفي الكمال، فمن لم يحقق عباده من العبادات او شعب من هذه الشعب فانه ايه؟ فانه يكون ناقص ايه؟ الايمان. طب في شيء اخر، هو يقول هنا الايمان بدعوا من سبعون شعبه، ثم بعد ذلك يقول اركان الايمان سته. اركان الايمان ايه؟ سته. فتحمل انت اركان الايمان على الاعتقاد، وتحمل حديث شعب الايمان على العمل. يبقى نحمل حديث اركان الايمان على ايه؟ على اركان الايمان سته. طيب ايه يعني اعتقاد؟ الاعتقاد الذي يعتقد الانسان ست ايه؟ اركان. اما العمل فيحمل على ايه؟ حديث ايه؟ الايمان بضع وسبعون ايه؟ شعبه. نعم. اركانه ست. نعم. تؤمن بالله وملائكته تؤمن بالله، فيها صفحه اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ست صفحات. نعم. ان تؤمن بالله. نعم. اركان الايمان ست. ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر ايه؟ خيره ايه؟ وشره. نعم. يعني اذا ايه؟ اذا هم ست اركان او ستة اركان. فين؟ شعبة من الايمان. نعم. الايمان الهم تحت، والحياة شعبة من الايمان. الهم تحت ليس فوق. طيب يبقى اذا اركان الايمان يعني معناها انه لا يصح ايمان ايه؟ العبد الا بهذه الاركان، الا بهذه الاركان. ان تؤمن بالله يعني تؤمن بوجود الله، بربوبيه الله، بالوهيه الله، باسمائه وصفاته. هذه ايه؟ هذه مكتوبه معنى ان تؤمن بالايه؟ بالله. ان تؤمن بالله اي ان تؤمن بوجوده، وتؤمن بايه؟ بربوبيته، وتؤمن بألوهيته، وتؤمن بأسمائه وإيه؟ وصفاته. كيف هذا؟ تعالى معي نقرأ الشيخ يقول: الإيمان بوجود الله، الإيمان بالله تضمن أربعة أمور. الشيخ يقول: الإيمان بوجود الله. طيب، وقد دل على وجوده الفطرة والعقل والشرع والحس. معايا أحسن؟ كم الأركان كم ركن؟ 18 ولا 73؟ 6 صح. يبقى لها اول ركن الايمان بالايه؟ بالله. الايمان بالله، ان تؤمن بالله. قلنا ان تؤمن بالله، ان تؤمن بوجوده، ان تؤمن بوجود الله. يعني اغلق اغلقوا او امسيه او كده. ان تؤمن بوجود الله، ووجود الله سبحانه وتعالى دل عليه كما يقول الشيخ رحمه الله الفطره. ما معنى الفطره؟ شيء في داخلك، شيء انت مفطور عليه، ان يوجد رب. إيه لا؟ هذا ما لا تستطيع أنت إيه؟ أن تنكر هذه الفطرة التي في داخلك. ولهذا من ينكر هذه الفطرة هو معاند. ليس لا نقول أنه هذا، لا هو معاند. أنت نظرت أنت في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. أما قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني أنت علمت أن ما أنزل هذه الآية إلا ربنا سبحانه وتعالى. يعني يقول لك أنت علمت، تعلم ذلك. إذا من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى فهذا ليس من هذا من العناد والمكابرة. نعم. وأما دلالة العقل على وجود الله فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق. هذا بالعقل، بالعقل ان ان ان كل ما في الوجود له ايه؟ خالق. كما تكلمت معكم امس في مساله السفينه التي لا يستطيع الانسان ان يصدق انها تمنى بنفسها وتذهب وترجع بنفسها. ف يعني كما يقول: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ طب لو لم يكن ربنا هو الذي خلقهم، خلقوا من غير شيء صدفه ام هم الخالقون؟ كل واحد فينا خلق نفسه. لا احنا خلقنا من غير شيء ولا نحن الخالقون، اذن هو الله الخالق، وهذه دلالة العقل. اما دلالة الشرع فكل الكتب السماوية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. واما دلالة الحس يقول هنا باكثر من وجه: اجابة الداعين وغوث المقروبين، ونوح إذ نادى من قبل فاستجابنا له. هذا الحس يعني امر محسوس، امر ايه محسوس. ممكن انت تكون في قرب وتدعو الله سبحانه وتعالى بإخلاص وتجد أن القلب يفك، القلب يفك، وهذا أشياء محسوسة يعني كل منا يعني شعر بها ورآها بنفسه. وكنت قد قرأت قصة أن امرأة كانت في دمشق، هذه المرأة يعني زوجها طردها من البيت مع أولادها ومشي في الشارع ليس شيء. المهم قاضي دمشق، كان هذا القاضي في هذا اليوم كان يعني في دعوة هو وعائلته جميعا، اسمه طنطاوي، عائلة طنطاوي. عائلة طنطاوي هذا ليس غير طنطاوي الأزهر، لا هو واحد آخر كان عالما رحمه الله، وكان في سوري وكان يجلس في المملكة ومات رحمه الله. المهم هذا عائلة طنطاوي هذا خرج ذهب يعزون يأكلون ويشربون هو والعائلة جميعا، وهو قاضي دمشق. فهو جالس يقول: هو أنا وجدت في نفسي ضيق شديد جدا، لا أريد أن أجلس معه، لا أريد أن أجلس إيه مع خلاني وعمامي أو مع أعمامي والأعمامي والناس يعني هكذا. فقال له مشي، قال له كيف تمشي يعني إذا مشيت الآن يعني حدث يعني يعني يعني شيء من أشياء من يعني عدم التنظيم هكذا ويعني مشكلة، ما الذي جعله يمشي؟ مهم قال ما استطعت فمشي وخرجت في الشارع أمشي لا أدري أين أذهب. فهو ولد إدراك سلام عند مصطفى هذه ركبها ونزل ويمشي هكذا، فإذا بهذه المرأة يجد هذه المرأة هي جالسة هكذا، فقال لها مالك؟ فلم تجب عنه. فالمهم يعني قال أجيب، المهم أجابته. فقالت له: أنا أسير الآن وزوجي فعل فيها كذا وكذا، وأنا يعني تدعو الله قرب، تدعو الله سبحانه وتعالى. وقالت: قالوا لي أن هذا الذي يحل لها قاضي دمشق القاضي، وأن لها أن تقابل القاضي ويتكلم معه ويتكلم معه. فقال: لقد يعني أنا القاضي أتيت إليك، أتى بي الله إلى يعني وأخرجني من بيتي ومن أهلي لكي أصل إيه إليك. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر إذا دعا. فانظر يعني ماذا حدث، خرج يعني إلى أن قبله. فهذا الحس يبين ذلك، تجد نفسك مضطر وفي كرب وما عندك شيء، ما عندك شيء. فمرة واحدة، وهذا قد يحدث لك، قد يحدث لك هذا بدون قصد. المشركون بيفعلوا ذلك، يعني عندما كل حدث لي لا أزكي نفسي، الله يقول المشركون بيفعلوا ذلك ليس المسلمون. وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، خلاص يرجع مرة أخرى. ويعني هذا أمر، والله أنا أقول لكم هذا وأسأل الله أن يكون من باب التبيين، ليس من باب الرياء ولا السمعة، لأنه ليس فيها رياء ولا سمعة. لأن أقول لك المشركون كربنا بيجيب، يبقى نفس المسلمين. يعني كنت أنا في بلد يعني، المهم ايه، فحدث لي حصوة. هذه الحصوة اذا اصابت الانسان ما يستطيع ان يجلس ولا يقف ولا يقف. حصوة في الكلى هكذا شيء رهيب يعني لا استطيع ان اقول لك ما مدى هذا. فالمهم اخذوني الاثنين كانوا معي واخذوا بي الى المستشفى، اعطوني مسكنات وشيء ولم يحدث شيء، رجعوني مرة اخرى الى الفندق وانا في لا استطيع اقول لك يعني لا يعني امسك الحيط هكذا وافعله بالاظافري هكذا من شده الالم. ثم اخذوه مره اخرى وذهبوا بها المستشفى واطباء هكذا واعطوني اشياء اخرى ورجعت ما في شيء. ثم ذهبوا بها الفندق وانا كل هذا في الم شديد. فهو حدث انا دخلت الحمام، يعني ادخل الحمام واخرج، ادخل اخرج لا استطيع. فدخلت الحمام فهم في الخارج يقول لي تقول لي شيئا، هما الاثنين الذين ياخذوني. فانا بدون قصد، انا لا اقول لك توكلت على الله او من زياده ولا انا يعني نويت، بدون قصد قلت في نفسي يعني لم تفعل شيئا ولن تفعل شيئا ولن تفعل في المستشفى شيئا، قلت لهم لا. والله والله مجرد ما قلت لهم لا دخل فيها شعور وقتها ربنا أدخلوا فيه أنه لا هذه ما فيها سبب في وقتها وجدت شيئا هكذا في داخلي يقذف من الكلى إلى الحالب هذه الحصوة قذفت إلى الكلى والله يا أخواني أنا شعرت بها إلى الحالب فتبولت فاسترحت فنمت هو مجرد أن تدعو الله مضطرا يعني إيه ما في سبب مضطرا لذلك ولهذا نحن أسباب جعلتنا لا يحدث نوع الإخلاص هذا يعني كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله كان الأول لما الماء يقل من صلاة الاستسقاء الماء قل الآن نقول يمكن يكون نزل كوباية المية ويمكن يكون الماء كذا ونبدأ إيه في كم خطوة فإذا سدت هذه الخطوات نبدأ نرجع إلى الاضطرار فهذا كله دليل حسي على وجود الله سبحانه وتعالى نعم كذلك هذا دليل الحس وكذلك المعجزات الأنبياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يشير لهم للقمر فينفلت القمر فهذا دليل أيضا على وجود الله سبحانه وتعالى إذن الإيمان بالله أولا الإيمان بوجوده ثانيا الإيمان بوجوده ثانيا الإيمان بربوبيته وكما قلنا قبل ذلك أن التوحيد الربوبية هو أن توحد الله بأفعال الله سبحانه وتعالى فهو الخالق البارئ المصور الرزاق أفعال الله سبحانه وتعالى لا يفعلها إلا إيه إلا الله سبحانه وتعالى نعم والإيمان بألوهيته وطبعا كما قلنا أيضا قبل ذلك أن الإيمان بالربوبية يقتضي الإيمان بإيه بالألوهية طالما الإنسان بيقول أن الله رب اللي خلقني ورزقني هو الله وخالق السماوات والأرض هو الله وخالق البشر والعالمين هو الله يستلزم أن يوحد ألوهية الله سبحانه وتعالى يوحده يعني يكون في توحيد الألوهية بمعنى أنه لا يعبد إلا الله ولا يصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى هذا توحيد الألوهية نعم توحيد الربوبية تؤدي إلى توحيد الألوهية أما عدم صرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى فهذا توحيد إيه؟ توحيد الألوهية يبقى كما نقول ببساطة أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا لله سبحانه وتعالى فإذا لا نذر إلا إله ولا ذبح إلا إله ولا توكل إلا على الله ولا يقين إلا بالله ولا خشية ولا خوف ولا إنابة ولا كله لله سبحانه وتعالى كله إيه لله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية نعم وكذلك توحيد الأسماء والصفات بص يا اخوانا باختصار مسألة توحيد الأسماء والصفات ركزوا معي باختصار في دقائق احنا اقولها لكم وقد قلنا قبل ذلك في كتب ان الله له صفات في القرآن الكريم واثبت له النبي صلى الله عليه وسلم السميع العليم البصير الأسماء وصفات لله سبحانه وتعالى القادر المقتدر يد الله فوق أيديهم وما إلى ذلك من هذه الصفات التي يعني أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم فنحن من توحيد الأسماء والصفات نؤمن بأن هذه الأسماء وهذه الصفات نثبتها لله سبحانه وتعالى سميع يعني سميع بيسمع بصير يبصر نؤمن بأن هذه أسماء كلها وأن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ونؤمن أن هذه أسماء وهذه الصفات لله تعالى ليست كصفات الايه البشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا شيء الشيء الثاني نقوله أن القرآن نزل بلغة العرب فلما يقول الله هو السميع أن على نفسه سميع وبصير فما معنى السميع عند العرب أنه بيسمع ما معنى البصير أنه بيبصر فهذا هو الايه هذا هو الذي ما معنى يد الله فوق أيديه أن يد الله فوق أيديه ما هي اليد المعروفة طيب المعروفة لمن لنا أي المعروفة لنا الله بيعطينا الألفاظ والكلمات التي تقرر لنا المعنى طب هل اليد الله ك كيد الإنسان؟ لا، لما؟ لأن الله قال إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا بسيط، بسيط جدا، مسألة بسيطة سهلة جدا. هو ربنا بيقول أنا قادر وقادر. لبعض الفرق قال أنه ليس سميعا ولا بصيرا ولا يتكلم ولا يرى ولا ينظر ولا يا ولا ولا ولا. فقالوا له أنتم تعبدون عدما، تعبدون عدما. أنت لما تقول واحد يعني أنت يتزوج ابنتك وهو يعني لا يسمع، نقول أنه نقص وممكن ترفضه لأنه لا يسمع. فالله سبحانه وتعالى عم تقول أنت سبحان الله سبحان الله تقول أنه لا يسمع. طيب إذن هل اختلف الناس والفرق على فرقتين؟ الفرقتين هاتين فيها يعني ما نقول، منهم المعطلة ومنهم المشبهة. الله، هنقف هنا إن شاء الله بعد المقصود إن شاء الله نتكلم عن هذا الشيء. صلى الله عليه وسلم.